أستاذي والله في أستاذي والله في واحد حلف يمين الطلاق على مراته، قال له لا يعني روح أنت طالق، فعايزين نرد له اليمين هذا بحيث إنه تصير الحالة الزوجية هذا زي ما مش كانت يمين حلف. طلاق، انت بتقول خلي روحي انت طالق، هذا مش يمين. يمين الطلاق ان يقول انه علي الطلاق ان فعلت كذا، هذا يمين. اما اذا قال لها انت طالق، قال لها انت طالق وفات غضبان هذا يعني كده. ليس يمين طلاق. الله يهديك، يجب ان تفرق بين يمين طلاق وبين طلاق. هو في وقت يعني الشدة قال لها انت طالق. ما نتكلم يا جماعة، نحن ليس يمين. يجب ان تفرق بين اليمين بالطلاق وبين الطلاق. يعني ما يصحش يعني يا اخي ايش حكى وحكى بالضبط؟ حتى الشيخ يبصم في الحين. انت طالق خلاص؟ قال لها انت طالق يعني خلاص. اذا قال لها انت طالق واشهد على الطلاق شهودا، لا ما في الشهود، فهو واقع، والا فليس بواقع. شكرا يا